قال العلامة السعدي قدس الله روحه ونفعنا بعلمه وبعلمكم: ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا أو حجامة أو إمناء بمباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أفطر فعليه القضاء، ثم بين من هؤلاء الذين عليهم القضاء إذا أفطروا. فأولا، هذا هو مبحث مفسدات الصوم، ومن المعلوم أن الأصل الشرعي عند أهل العلم أن الماهية الشرعية إذا قامت صورتها فإن أي ادعاء بناقض لهذه الصورة فإنه مطالب بالدليل، لأنه خلاف الأصل. فحينئذ أي ذكر لمفسد للصوم أو للوضوء أو للصلاة إذا كانت صورتها باقية فإن المدعي بهذا الناقض أو هذا المفسد عليه الدليل، لأنه مخالف للأصل، وكل من خالف الأصل فهو مدعي عليه البينة. ولهذا قال أهل العلم في قاعدة من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، قالوا: المدعي هو الذي يخالف قوله الأصل أو الظاهر، وحينئذ يحتاج لرفع هذا الأصل إلى بينة توازي هذا الرفع، وتقبل أو يقبل العقل أن يرتفع هذا الكائن الذي هو الأصل، إذ أنه لا يرتفع بعد وجوده إلا برافع صحيح. فحينئذ أكثر أهل العلم، أكثر بعض أهل العلم من ذكر مفسدات قد لا يكون عليها دليل. ولما كان المؤلف من أهل التحقيق فإنه ذكر بعضها اقتصارا على ما ورد عليه الدليل، وأعرض صفحا عما لم يرد عليه دليل صحيح. ومن ذلك قول الفقهاء: من استعطى أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى جوفه، بما يصل إلى حلقه، أو وصل إلى جوفه شيء من أي موضع غير إحليله فإن صومه يفسد. فأعرض عنها المؤلف، أعرض عن الاستعطاء وهو تناول شيء عن طريق الأنف لا يكون ماء أو أكلا، والاحتقان والاكتحال، وما يصل أي موضع كما يصل من الأذن مثلا، فكل هذه ليس في القول بالتفطير فيها دليل قائم، مع أن هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والحلفية على اختلاف في بعض الصور، وهو أيضا قول للمالكية على اختلاف في جزئيات هذه المفسدات. وحينئذ، ولقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في الصوم ناقش فيها الفقهاء، وقال إن الصوم مما يعم به الأمر لكل أحد من الناس، ولو كانت هذه الأمور من المفسدات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا. وأما ما ورد في الاكتحال من كونه مفطرا فإن هذه الواردات كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة. فنعود ونذكر ما عليه الدليل. أولا ذكر المؤلف الأكل والشرب، والأكل والشرب معروف، والدليل عليه قوله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا أمر مجمع عليه عند المسلمين، وقد أناط بعض أهل العلم أن كل شيء يصل عن طريق الفم ولو لم يكن مغذيا، حتى إن بعضهم قال ولو حصاة أو خيط. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأنه ليس بأكل وليس بشرب ولا يتعمده عاقل. وأما ما يتعلق بما هو قائم مقام الأكل والشرب كما استجد في العصور المتأخرة من الحقن أي الإبر التي يتغذى بها أو تكون قائمة مقام الأكل والشرب، فإن هذه الذي يدل عليه الدليل وهو القياس المعتبر وعليه فتوى أئمة أهل العلم أنها تعتبر من المفطرات. وأما ما عدا ذلك من الإبر التي تؤخذ للعلاج وليست قائمة مقام الأكل والشرب، فإن الأفضل في حقها جعلها في الليل وعدم تناولها في النهار. أما إذا كانت هناك حاجة قائمة فإنه لا حرج فيها ولا تكون مفسدة للصوم. وقد وقع فيها خلاف، ولكن لما لم تكن قائمة مقام الأكل والشرب ولا يستغنى بها عن الأكل والشرب فإنها لا تأخذ حكمه. الأمر الثاني أو المفسد الثاني مما ذكر المؤلف القي. أقرأ لي حتى أذكر مرتبا. ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأكل أو شرب أو قيء عمدا. أو قيء عمدا. القيء هو إخراج ما في المعدة بأي سبب، إما بإدخال الأصبع في الفم أو بالنظر إلى شيء مستقذر حتى يتقيأ، أو بشم شيء، فبأي سبب عمدي يخرج القيء فإنه يكون مفسدا. أما إذا ذرأك القيء، بمعنى جاءك القيء بدون سبب منك، فإنه لا يكون مؤثرا على الصوم. والدليل أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في السنن: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. قد جاء عن ابن عباس وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوف عليه والصحيح: الصيام القضاء فيما دخل لا فيما خرج، فيما خرج لا فيما دخل لا ما في خرج. وعفوا هذا الحديث ليس معنا، سيأتي معنا في الاحتجاج. فنكتفي بقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. الأمر الثالث نعم أو حجامة. الحجامة والحجامة هي الشيء الذي هو الدم الذي يخرج من البدن بطريقة معروفة عند الحجامين، وتكون في الرأس في مؤخرة الرأس مما يلي العنق، وقد تكون في موضع آخر من مواضع الجسم حيث يمتص الدم الفاسد فيخرج دم فاسد من الإنسان. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبب بإذن الله للشفاء من كثير من الأمراض حتى من السحر، كما ذكر ذلك شيخ العلامة ابن قيم رحمه الله. وحينئذ إذا خرج دم عن طريق الحجامة في الصوم فإن ذلك يكون مفسدا للصوم إذا كان في نهار رمضان أو في غيره مما هو صوم واجب. وقد ألحق أهل العلم الحاجم، فيكون الفطر حينئذ للحاجم والمحتجم، والحاجم هو الذي يمتص الدم من المحجوم، وهذا القول أعني الإفطار بالحجامة هو قول فقهاء المحدثين وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه في الحديث الصحيح في حديث شداد أفطر الحاجم والمحجوم، وهناك أحاديث أخرى. وقد علل بعض أهل العلم بعلل أو بحكم، ولكن من أقربها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن خروج الدم يوجب ضعفا للإنسان، فإذا توارد الضعف على الإنسان من جهتين، من جهة إخراج الدم ومن جهة عدم الأكل والشرب، فإنه حينئذ ناسب أن يقال بإفطار الحجامة للصائم حتى يتناول ما يرفع هذا الضعف. وهذا تجد أن الأطباء يذكرونه ويقررونه في من يتبرع بالدم، تجد أنهم يعطونه بعد التبرع بعض السوائل التي تعوض ما خرج منه. وأما بالنسبة للحاجم فإنه على ما هو معروف وغالب أن الحاجم يمص هذا الدم عن طريق الهواء، فحينئذ مظنة إلى أن يصل إلى جوفه شيء منه، والمظنة تنزل منزلة الواقع المحقق. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن الحاجم إذا حجم بطريقة غير المص فإنه لا يكون مفسدا، لا تكون الحجامة في حقه مفسدة لصومه. وقد ذهب الجمهور من أهل العلم وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الحجامة لا تفطر لا في حق الحاجم ولا في حق المحجوم، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ولكن الراجح في هذه المسألة هو القول ذلك، لأن الحديث كما بينه المحققون أن أصحاب عباس إنما ذكروا وهو محتجم وهو صائم محرم، وهو صائم محرم. وقالوا مع هذا فإن حديث شداد ناسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنه، وأطال الفقهاء في هذه المسألة مما حصيلته رجحان القول الأول. وهل إذا تقرر هذا هل ينزل التبرؤ بالدم منزلة الحجامة؟ يقال إنه إذا كان التبرؤ بالدم كثيرا ويؤثر في ضعف البدن فإنه يكون له حكمه، فحينئذ إن احتاج إليه الإنسان وفعله فإن عليه القضاء، قضى هذا اليوم. أما ما يتعلق بالرعاف والجروح فإن أهل العلم قد ذكروا أنها تلتحق بالحجامة إذا كان عن طريق العمد، ولكن الحقيقة أن ما يخرج من هذه الجروح إذا كان يسيرا وهكذا الرعاف، وعلم أنه لم يصل إلى الجوف شيء منه، فإن القول بكونه مفسدا للصوم فيه نظر. والمذهب أن الرعاف، مذهب الحنابلة القائل بهذا القول، أن الرعاف مفسد إذا كان عن طريق العمد. وكان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يفتي بهذا القول، لكن إذا كان يسيرا كما هو الغالب فإنه لا يؤثر ولا يضر الصائم. نعم. الرابع أو إمناء بمباشرة. الرابع هو إنزال المني، إنزال المني بدون جماع، لأن الجماع سيأتي حكمه، ولكن إنزال المني بمباشرة الزوجة مثلا تقبيلها أو المفاخذة ونحو ذلك ثم أنزل منيا أو عصى وخالف واستمنى بيده ونحوه فأنزل منيا فإن صومه يكون فاسدا وعليه القضاء. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والشهوة معناها إنزال المني، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال: نعم. أرأيت لو وضعها في فرج حرام؟ الحديث. فدل على أن الشهوة تطلق على إنزال المني بذاته بصرف النظر عن كونه بجماع أو دون جماع. فحينئذ إذا كان هذا الإنزال بدون جماع ففيه القضاء فقط. إذن اتضح لنا أن مفسدات الصوم الأكل والشرب: القيء عمدا، الحجامة، إنزال المني. هذه هي مفسدات الصوم، وهذه المفسدات أربعة لا تكون مفسدة للصوم إلا بشروط. ولهذا قال الفقهاء: أو احتجم وظهر دم عامدا مختارا لا ناسيا أو مكرها. فنأخذ هذه الشروط مما ذكروه. الأول أن يكون عامدا، بمعنى عامد للأكل والشرب، عامد للحجامة، عامد لإنزال المني، وعامد للقيء. أما إذا لم يكن عامد لشيء من هذه الأمور فلا يكون في هذه الحالة مفسدا لصومه. والعامد يخرج المكره، والأدلة معروفة وهي كثيرة في الكتاب والسنة في رفع الحرج عن المكره. الثاني العامد يخرج الناس، العامد يخرج غير العامد كما يكون مكرها. الشرط الثاني أن يكون ذاكرا لصومه فيخرج الناس، فالناس ليس عليه قضاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث أن يكون عالما فيخرج الجاهل، إما جاهل بأن هذا مفسد للصوم، وهذا الحقيقة لا يقبل ممن نشأ في بلد الإسلام وبين أحضان المسلمين يسمع الخطب ويسمع المواعظ، هو مفرط. المراد بالجاهل الذي يعذر بجهله، وهو الذي ينشأ في بادية بعيدة أو ينشأ في مجتمع ليس فيه علم ولا وعظ. أما من يفرط في التعلم الفرائض وما يفسدها فهذا ينبغي زجره وعدم القول بأن الجهل عاذر في حقه. والثاني الجاهل بالوقت، الجاهل بالوقت، هذا فيه خلاف، وهو مسألة من أكل معتقدا أنه ليل فبان نهار في طرف النهار الأول أو في طرفه آخر النهار، وهذه مسألة مشكلة وفيها خلاف بين أهل العلم، لا نريد أن ندخل فيها. أو إمناء بمباشرة إلا من أفطر بجماع له يقضي، فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ومن أفطر بجماع فعليه الكفارة. الجماع وهو الخامس من مفسدات الصوم، وهو أغلظها لأنه يترتب عليه ما لا يترتب على غيره. ما المراد بالجماع في الجماع الذي يفسد الصوم؟ الجماع الذي يفسد الصوم هو أن يولج في قبل، أن يولج في قبل، فمتى أولج فأنزل أو لم ينزل فإنه يفسد صومه. فيما سبق قلنا إذا أنزل منيا بدون جماع فسد صومه، أما هنا فمن أولج فأنزل أو لم ينزل فسد صومه وعليه الكفارة. فالجماع في نهار رمضان ليس المراد به الجماع في الموجب للغسل، لأن الجماع الموجب للغسل ولو لم يحصل فيه إيلاج، فالذي فيه الغسل في الإيلاج أن يجامع مطلقا سواء أنزل أو لم ينزل، فهذا فيه الغسل. ولهذا في رواية وإن لم ينزل. أيضا إذا جهدها وإن لم ينزل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما هنا عندنا في الصوم فبمجرد العلاج أنزل أو لم ينزل فعليه القضاء وعليه الكفارة. ولهذا قال من أفطر بجماع فعليه الكفارة. فالمراد بالجماع هنا ليس الجماع الذي يترتب عليه الإنزال، بل سواء كان هناك إنزال أو لم يكن هناك إنزال فإن فيه الكفارة. وفي هذه الحالة هل الكفارة على الرجل فقط أو على المرأة أيضا؟ اختلف أهل العلم في حق المرأة إذا لم تكن معذورة بجهل أو بإكراه من زوجها، إكراه قوي ملجئ، هل عليها كفارة أو لا؟ بمعنى جامعت مختارة، طلب زوجها منها هذا الأمر فوافقت، فهل عليها كفارة أو ليس عليها كفارة؟ اختلف أهل العلم، والصحيح والله أعلم هو القول الثاني أن عليها أيضا الكفارة، أن عليها الكفارة. وكون حديث الأعرابي لم يذكرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن علم من مجريات عادته في تقرير الأحكام أن ما يقرره لفرد من أفراد الأمة على وصف لا يختلف فيه الأنثى والذكر فإنما يقرره للذكر فهو معلوم عند الصحابة وقوعه على الأنثى. واضح؟ فحينئذ نقول على المرأة أيضا القضاء والكفارة. أما إذا كانت معذورة بجهل أو بإكراه فالصحيح من قول أهل العلم أنه ليس أي الذين يقولون عليها كفارة أنه لا كفارة عليها هون للعذر لعموم الأدلة. وفي هذه الحالة حتى الرجل يساويها في هذا العذر، فلو جامع مكرها أو ناسيا لصومه فإنه لا كفارة عليه لعموم أدلة رفع المؤاخذة عن الناس وعن المكره. قول المؤلف من أفطر بجماع فعليه الكفارة يدل على أنه إذا أفطر بغير الجماع فلا كفارة فيه، وهذا هو قول الجمهور، ولم يخالف في هذا إلا المالكية، فإنهم قالوا من أفطر بغير الجماع أيضا فإنه يلتحق به غيره لأنه هتك حرمة رمضان، وهذا قول مرجوح. إذن الراجح أن الكفارة إنما تجب بالجماع في نهار رمضان فقط، أما بغير الجماع فلا كفارة فيه. الأمر الثاني أن الكفارة تجب بالجماع إذا كان في نهار رمضان فقط، أما لو كان في غير نهار رمضان مثل لو أن إنسانا عليه يوم قضاء فصامه في شوال أو في أي شهر من سائر الشهور غير رمضان فنقول فسد صومك ولكن ليس هناك كفارة، لأن الكفارة فقط هي الجماع الذي يقع في نهار رمضان لهتك حرمة رمضان، ولهذا ليس عليك في سائر الأشهر الأخرى إذا وقع الجماع في صوم واجب ليس هناك إلا القضاء فقط. وقوله هنا من أفطر بجماع فعليه الكفارة لم يقل عليه القضاء لأن القضاء معلوم، فإذن عليه أمران، الأمر الأول عليه قضاء هذا اليوم، والمرأة هكذا عليها قضاء هذا اليوم، وعليهما الكفارة. ما هي الكفارة؟ الكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد هذه الرقبة أو وجدها ولم يجد ثمنها فإننا نقول صم شهرين متتابعين لا يجوز فصلها، وإذا فصلها عاد من جديد إلا إذا عرض له عارض شرعي، كأن يعرض للمرأة حيض أو نفاس، أو أن يعرض للرجل صوم يومي العيد وأيام التشريق. فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت أهل البلد. والدليل حديث الأعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال ما أهلكك؟ قال وقعت امرأتي في نهار رمضان، قال أعتق رقبة، قال لا أجد، قال فأطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع، ثم جلس فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق أي مكتال فيه 30 صاعا من التمر، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذه فتصدق به، فقال: هل هناك بين لابتيها أفقه منا أو من بيتنا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. وهنا نقف عند هذا الحديث لنبين عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن منهجه منهج التيسير وعدم التعسير على المسلمين. جاءه الأعرابي فقبل قوله بأنه لا يجد الرقبة، وقبل قوله بأنه لا يستطيع إطعام 60 مسكينا، ثم قبل قوله بأنه من أفقر الناس. من هنا ينبغي أن يؤخذ الناس دائما في مقام الديانات على الصدق، وأن ينشأوا بأن ينهجوا منهج الصدق. هذا الرجل لما كان منهج الصحابة والمنهج ذاك منهج الناس في عهد التشريع الصدق، وهذا هو غالبهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من هذا الرجل بينة على فقره، وإنما قبل قوله وجعل أمره إلى الله جل وعلا. ومن هنا ينبغي علينا نحن طلبة العلم وهكذا سائر الناس أيضا أن لا يتهموا أحدا في دينه، وأن لا يجرحوا أحدا بفسق أو ظلم أو تكفير ونحو، فإن هذا كله من حيث هو مخالف للهدي النبوي. فالناس يؤخذون بظواهرهم كما قال عمر، وسرائرهم إلى الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. قد قال بعض أهل العلم في هذا الحديث: إذا رأيت رجلا يأكل ويشرب وأن تعرف أنه ناسي، هل تنبهه على هذا؟ قال بعضهم: لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أطعمه الله وسقاه. وهذا قول مرجوح. الراجح أنك إذا رأيت رجلا يأكل أو يشرب حتى لو غلب على ظنك أنه ناسي يجب أن تنبهه، لأن هذا من الإعانة على الحق وعلى الخير. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع. يقول السائل حفظكم الله: ذكرتم أن من كان أنما كان يستغنى به عن الطعام كالإبل المغذية يكون مفطرا، فما الحكم في الحبوب التي لا يستغنى بها عن الطعام؟ قلنا إن الفقهاء رحمهم الله قالوا: أي شيء يصل للجوف عن طريق الفم فإنه مفطر، سواء كان أكلا وشربا أو ليس بأكل ولا شرب، هذه الحبوب من هذا الجانب. نعم. أثابكم الله. يقول: قمت من النوم في الساعة 5 علما بأني من القاهرة، ويوجد فرق ساعة، وأنا لم أقم بتغيير ساعتي لما قدمت إلى المدينة، فقمت من النوم وأيقظت من كان في الغرفة معي، وشربت ثم توضأت وذهبت إلى الحرم ليصلي صلاة الفجر، فوجدت الناس قد صلوا الفجر فأكون أنا قد شربت بعد أذان الفجر، فما الحكم في صيامي؟ هذه المسألة التي فرينا منها ونقع فيها الآن، هذه مسألة: من اعتقد أنه ليل فأكل فبان نهار. أما بالنسبة للمذهب عند الحنابلة فإن عليه القضاء اعتبارا بالوقت الذي وقع فيه هذا الأكل، وعدم الاعتبار لهذا الاعتقاد لأنه اعتقاد تبين خلافه. أما الاعتقاد الذي لو اعتقد في الليل أكل معتقد أنه ليل ثم لم يتبين له شيء، يعني لم يتبين له أنه أكل في النهار، فهذا لا إشكال أنه ليس عليه شيء حتى لو شك. لكن هنا جاءنا يقين بنفي هذا الاعتقاد الذي وقع في سؤال السائل، فعند الحنابلة عليه قضاء. والقول الثاني أن هذا الرجل يعامل معاملة الجاهل بالحال، لأنه جهل الحال الصحيحة، جهل ما في نفس الأمر. ونحن نعرف أن القاعدة الشرعية أن العبادات الأصل فيها بما في ظن المكلف لا بما في نفس الأمر، كما هي قاعدة ابن تيمية رحمه الله. مثل الذي يصلي وهو يظن أن ثوبه طاهر، ثم بعد الصلاة يرى النجاسة، فعند الحنابلة ومن وافقهم من الفقهاء عليه الإعادة. وأما عند شيخ الإسلام تيمية وبعض المحققين ليس عليه إعادة. ها هنا أيضا قالوا إنه جهل الحال وكان في ظنه لما أكل أنه ليل، فهو الحكم مناط بظنه بما في ظنه لا بما في نفس الأمر. وهذا هو الأرجح نظريا يعني من حيث الدليل، لكن من حيث الاحتياط والورع فإننا نقول أعد هذا اليوم، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أثابكم الله وبارك فيكم. يقول: هل ابتلاع البلغم مفطر أم لا؟ الفقهاء يقولون يحرم بلع نخامة ويفطر بها إن وصلت إلى جوفه، لكن القول الثاني أنها ليست بمفطرة، وفصل بعضهم إذا وصلت من الدماغ أو من الحلق. ولكن يا إخوان هذه المسألة ليس عليها دليل، والأصل أننا لا يقال بفساد الصوم إلا بما عليه دليل. وأنا أستغرب هذه المسألة من قديم، ونحن لازلنا في الطلب. وأذكر أنا في كلية الشريعة بحثت في هذه المسألة وكتبت كتابة لبعض المشايخ مستشكلا، وجدت أن غالب الفقهاء في المذاهب لسائر المذاهب ينصون على هذا، على أنها مفطرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذه مما تعم بها البلوى، لو كانت مفطرة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها مستبشعة ولا أحد يقصدها، فإذا وقعت والإنسان لا ينبغي له أن، لأن بعض الشباب يكون عنده وساوس في هذا فتكثر عليه، وتجد أن بعضهم يأخذ في معه دائما خاصة في الحرم من الفائن المناديل كثيرا ويستجلب، لأن هذه الأمور يستجلب بعضها بعضا. الحاصل أن الله جل وعلا يعلم صدق نيتك، وهذه الأمور لا يظهر أنها مفطرة أو مفطرة، ولا ينبغي سواء في رمضان أو غير رمضان قصد ابتلاعها، لأنها مستقذرة ومن الأشياء التي يحرم على الإنسان أن يقصد أكلها ما هو مستقذر طبعا وشرعا. نعم. أثابكم الله. يقول: ألا يدخل في قوله صلى الله عليه في قول الله تعالى في الحديث القدسي يترك شهوته، ألا يدخل فيه من صنع شيئا ما بشهوة ثم أمذى ولكنه لم يمني، فلماذا نفرق بينهما؟ نقول الفقهاء لم يفرقوا، الفقهاء يقولون وإن باشر أو أمنى فأنزل منيا أو مذيا أو كرر النظر فأنزل، أي منيا ومذيا، قالوا يفسد صومه. لكن نحن نقول هذا قول مرجوح، والقول الثاني أن المذي مهما خرج بأي سبب فإنه لا يفسد الصوم، لأنه ليس بشهوة كاملة. المراد بالشهوة التي في الحديث هي الشهوة الكاملة، المني الذي يخرج بدفق ولذة، أما المذي فهو يخرج كما يخرج غيره كالبول مثلا، لا يجد الإنسان هناك لذة كاملة. نعم، أثابكم الله. إذن حمله على مصطلح الشهوة حمل ناقص، ونحن نحمله على المركب التام. نعم، أثابكم الله. يقول: إذا تقرر أن خروج الدم يفسد الصيام، فهل الشخص الصائم يبقى ممسكا أم يفطر؟ نعم، يبقى ممسكا. إذا لا، ليس معنى أننا إذا قلنا أن هذا مفسد أنه يبقى على، لكن إذا احتاج إلى شيء يغذي أو يعوض فالذي يظهر في الحجامة أنه لا مانع، لأن أصل هذا اليوم هو غير محترم في حقه، لكن بقي حرمة الزمن. والفقهاء يشددون في هذا، حتى إنهم يقولون: المسافر إذا قدم، والمرأة إذا قدم للبلد، والمرأة إذا طهرت في وسط النهار، كل هؤلاء عليهم الإمساك. لكن الصحيح ليس عليهم الإمساك، إنما يفطرون لا أحد ينظر إليهم. أيضا هذا الرجل الذي فسد صومه نحن لا نلزمه على سبيل الإيجاب، نحن لا نلزمه، نقول إن احتاط على قول الفقهاء، وإلا ما دام أننا حكمنا بفساد صومه فإن قول بأنه لا يأكل ولا يشرب فيه نظر، لكن لا يأكل ولا يشرب عند أحد من الناس حتى لا يظن به شيئا. أما الفقهاء فهم يرون أنه إذا قالوا هذا مفسد فليس معناه أن يأكل أو يشرب، لكن من أخذ به فهو على سبيل الاحتياط. أما على سبيل الوجوب فنقول: لا، إذا قلنا بفساد الصوم لم يبق له أثر. ومسألة حرمة الزمن هذه فيها نظر، حرمة الزمن إذا كان الإنسان قد صححنا صومه، أما إذا لم نصحح صومه فحينئذ ليس على هذا عدم التصحيح لا يترتب عليه الآثار الأخرى. نعم، ثابكم الله. يقول: من غلبه القيء ثم رجع منه شيء إلى جوفه هل يفطر؟ إذا رجع باختياره، بمعنى خرج إلى، لأن الشيء الفقهاء يرون أن الشيء متى يكون خارجا؟ إذا أخرجه بلسانه خارج فمه ثم عاده. إذا كان على هذا الاعتبار وعلى عمد فإنه يكون مفطرا في حقه في هذه الحالة، أما إذا كان بدون عمد فلا تأثير له فيه. نعم، أثابكم الله. يقول: هل الإنزال للمني بالتفكر يبطل الصيام؟ ولماذا لا يلحق بالمباشرة؟ لأن فاعله لم يدع شهوته. جماهير أهل العلم على أن من فكر فأنزل ولو منيا أن صومه لا يفسد لا يتأثر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع عن أمتي، قال: إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. وقد ذهب بعض أهل العلم وأظنه أبو حفص العقبري إلى أنه إذا فكر قاصدا وفكر مثلا بامرأة فأنزل منيا فعليه القضاء، قال: لأن الله مدح التفكير، ولكن هذا قول مرجوح، قال: مدح التفكير وجعل أهل كما في آية العمران، فدل على أن التفكير إذا حصل منه عمل بعد ذلك وهو ما حصل من الشهوة فإنه يكون مؤثرا، لكن هذا قول مرجوح لم يأخذ به أهل العلم. نعم، أثابكم الله. من لم يستطع الإطعام في كفارة الجماع لفقره هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته حتى يكون غنيا ثم يطعم؟ من لم يستطع الإطعام في كفارة الجماع في رمضان لفقره هل تسقط عنه أو تبقى في ذمته حتى يغتني فيطعم؟ لأهل العلم قولان في هذه المسألة: هل تسقط سقوطا كليا بالإعسار عنها أو لا تسقط تبقى في الذمة؟ الحقيقة إن نظرت إلى الأصل وهو أن من وجب عليه شيء فلم يستطعه فإنه يبقى في ذمته إلى الوفاء، أي الحق المالي، لأن هذا حق مالي، فإنك ترجح أن الرجل متى أيسر وجب عليه الأداء. وإن نظرت إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر للرجل شيئا من هذا الحكم وهو يعلم أنه قد ييسر الله حالته، فحينئذ يقال إن يقال بترجيح القول الأول. لكن أنت إذا نظرت إلى حديث الأعرابي وجدت أن الكفارة قد سقطت أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به على هذا الرجل فملك هذه ملك هذا المطعم به، ثم قد أدى هذه الكفارة، لكن لما كان المطعم هو أهله فهل يجوز أن يؤدي الكفارة إلى أهله في سائر الكفارات؟ قلنا هذا دليل أصلا للقول الراجح أنه إذا كان الأهل فقراء وهو فقير وجد ما يطعم عنه فإنه أول من يطعم أهله، فإذا لا يبقى لنا متمسك في حديث الأعرابي، فنقول القول الراجح في هذه المسألة أنها تبقى في ذمة متى أيسر وجب عليه أداؤها. نعم. كتابكم الله. يقول: أصابني اليوم ألم في بطني وكان شديدا، فظننت أن السحور هو الذي أثر علي فضرني، فأدخلت أصبعي في فمي لأتقيأ، فلم أتقيأ أي طعام، ولكن تقيأت شيئا يسيرا من البصاق أو مثله ثم انقطع القيء نصف ساعة تقريبا، ثم عاد وبنفس الهيئة، ثم ذهبت إلى الطبيب فأعطاني حقنة وقال إنها غير مفطرة، ثم أعطاني حقنة أخرى وهي حقنة مهدئة للألم فقط، ولم يخبرني الطبيب أنها مفطرة أو غير مفطرة، فماذا أفعل؟ هل أقضي؟ هذا لم يقي شيئا معتادا، إنما شيء ما يسمى عند الفقهاء بالقلس، وهذا لا تأثير له فيه في فساد الصوم. وهذه الحقنة التي قال لك الطبيب أنها ليست بقائمة مقام الأكل والشرب لا تأثير فيها إن شاء الله، لا تأثير منها على الصوم. أثابكم الله. يقول: كيف يكره الرجل على الجماع وهو الذي يقوم به؟ هذه المسألة من الفقهاء من يناقش، يقول: لا يتصور الإكراه، لا يتصور الإكراه أصلا. لماذا؟ لأن الإكراه يخالف الانتشار الانتصاب، لكن متى يكره؟ قد تكرهه امرأته، هذا قد يتصور ويقع من بعض الناس وليس بمستحيل. نعم. أثابكم الله. يقول: وهل يكره الرجل على الزنا؟ نفس الكلام، يكره على الزنا، نعم. ولهذا بحث العلماء مسألة وهي: هل الإكراه رافع للحد؟ الحنفية قالوا: أصلا لا نسلم بتصور الإكراه في الزنا في الجماع، لأنه لا يمكن أن ينتصب إلا هو مختار، لكن هذا ليس بصحيح. نعم. أثابكم الله. إذا تصور الإكراه، حصل الإكراه الملجئ، لأن الإكراه على قسمين، إذا حصل الإكراه الملجئ الذي تعلم أن صاحب هذا أن المكره سيوقع عليك ما أكرهك به، فإنه رافع للإثم ورافع للعقوبة. أثابكم الله. يقول: زرت مسجد قباء وصليت فيه ركعتين بنية أجر عمره، ثم صليت ركعتين لأبي ثم ركعتين لأمي، ولهذا متوفيان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون التهديد من الإكراه، ولم يوقعوا طلاق المكره في المرأة التي جاءت إلى زوجها وهو يشتار عسلا، أي يأخذ عسلا من الجبل قد علق حبلا، أخذت السكين فهددت، مسكت الحبل، قالت إما أن تطلق أو أقطع الحبل، فلما طلق لم يوقع عليه عمر رضي الله عنه. فيقع التهديد من المرأة، التهديد والإكراه يقع من المرأة لزوجها، وهذا الذي يعرف القضاء يجد أن هناك صور، وهي قد تكون الحمد لله في مجتمعات المسلمين نادرة، لكنه يتصور كمسألة فقهية، يعني أن الفقهاء لم يتصوروا شيئا مستحيلا. نعم. ثابكم الله. يقول: زرت مسجد قباء وصليت فيه ركعتين بنية أجر عمرة، ثم صليت ركعتين لأبي ثم ركعتين لأمي وهما متوفيان، فهل يكتب لهما الأجر؟ اسمع يا أخي حفظك الله، أهل العلم أجمعت كلمتهم على أنه لا يصلي أحد على أحد، قد جاء أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك وعلى سائر المسلمين ألا نتعبد إلى الله عز وجل ولا نتقرب إليه بشيء إلا ونحن نعلم الحكم، لأن العبادات ليست بالهوى. الشيطان قال: لما رأيت بثثت فيهم الأهواء التي لم تكن في سابقيهم. فيخشى على هذه الأمة من الشبهات ومن الشهوات، والشهوات على قسمين أيضا، حتى شهوات العبادة، من الناس من يشتهي العبادة، يشتهي التقرب، لكنه لا يكون على أصل صحيح، فيكون حينئذ تعبده وتقربه لا يقربه إلا بعدا من الله جل وعلا. فدائما ليكن بالك وأمرك على مراعاة السنة، هل أنا أعمل هذا العمل جاء به كتاب دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا. لما قام رجل يصلي بعد العصر فأنكر عليه بعض السلف، فقال له، أي هذا الذي يصلي، قال: أو تظن أن الله يعذبنا على ركعات أركعها؟ قال: لا، يعذبك على تركي ومخالفتي، تعمدي مخالفتي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خير إلا في سنة عليه الصلاة والسلام والإكثار منها. وقد حدثني بعض الصالحين، والرؤى لا يعتمد عليها لا في تقرير حكم، ولا إنما يستأنس بها وينشط بها على الخير، أنه رأى والده وكان رجلا صالحا، وقد أذن بمسجد سنوات طويلة أكثر من 20 سنة بدون أن يأخذ راتبا، قال: رأيته وهو في ضنك، فقال: أنجتني أنجتني. قلت: ما هي؟ قال: أشار إلي، قال قولة فهمت منها أنه يريد بها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل يقول لي أن والدي كان لا يقوم ولا يجلس ولا يمشي إلا هو يصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللسان، فكيف إذا كان صلاة عليه الصلاة والسلام وسلام عليه ومحبة له واقتداء به في الأقوال وفي الأعمال وفي منهج الحياة؟ أما التقربات وإتعاب البدن وإذهاب الأموال بدون أن نكون على طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ عظيم، ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال حذيفة: إياكم أن تتعبدوا بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كانوا لا يأتون قولا أو فعلا إلا وقد علموا أن له أصلا من السنة. فأرجو يا إخوان أن نهتم بهذا الأمر وألا نغتر حتى بقول بعض طلبة العلم الذين ليس عندهم تحقيق في السنة، ولمجرد أنه يقرأ في كلام أهل العلم بدون النظر إلى الدليل. فالإنسان هذه الحياة ظرف، يعرف ماذا ينفعه. إذا كان الإنسان إذا أراد أن يشتري بيتا أو حتى قماشا، تجد أنه يأخذ القماش الذي يكون نافعا له في شتائه أو نافعا له في صيفه، ويأخذ من ماركة معينة. فكيف بنا هذه العبادة التي لابد أن نهتم بأسباب قبولها؟ وأعظم الأسباب هي الإخلاص لله جل وعلا، نفي أي توجه للعبد لغرض من أغراض الدنيا أو أغراض المخلوقين في القلب. الأمر الثاني التوجه الصادق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أنك لو استقرأت العالم الإسلامي فردا فردا وفتشت عن قلوبهم بغض النظر عن بعض من خالف وخرج عن الملة وهو ينتسب إلى الإسلام، تجد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يسعى إلى هذا، وهذا هو الهدف بعد محبة الله جل وعلا، لأن محبة في محبة الله. لكن أنت إذا أردت الملك، ملك من ملوك الدنيا أو حاكم من حكام الأقاليم، إذا أنت قلت له وأنت وزير أنا أحبك، لا يقبل هذا القول منك، حتى يرى منك عمل، يرى منك منهج يخدم مصلحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم محبته لا تكون بالادعاء، لا تكون إلا ببرهان، والبرهان هو اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. ركعتان تعملهما وأنت تحافظ على السنة فيهما أفضل من أكثر من ركعات ولو 100 لا تحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. عبادة عظيمة إذا وقرت في قلبك وكانت هي همك، هي أنني أعمل كيف أصل إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه، في قعوده، في أكله، في شربه، في نومه، في خروجه من البيت، في دخوله، في دخوله المسجد، في صلاته، في صومه، في حجه، في بيعه، في شرائه. فإذا أنت على خير عظيم. ولهذا تجد حتى أهل العلم، تجد أن منهم مثلا كثير، لكن محبة الناس لهذا ليست كمحبتهم لهذا. ما السبب؟ السبب هو شيء واحد، هو أن هذا لا يهمه أن يفتي فلان أو فلان، لا يهمه أن يقرر حكم، لكن يهم أن يكون هذا الحكم دائما في رأسه شيء وهدف منصوب، هو أن يصل إلى تطبيق كتاب الله جل وعلا، سنة رسول عليه الصلاة والسلام، ولا يقوم عنده للرأي ولا للهوى ولا للتعصب شأن. فيورث الله جل وعلا له جزاء قبل جزاء الآخرة محبة الناس له. ولهذا المثال الصادق في القرن المتأخر الذي نعيش فيه سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز. هذا الرجل سنة قائمة في نومه، في تلفظه، في عباراته، في علمه، ولهذا أحبه الناس، أحبه المعادي والموالي، أحبه السعودي وغير السعودي، حتى قيل إن الكفار يحبونه رحمة الله عليه. وهكذا أيضا الشيخ الألباني لما أفنى نفسه في السنة وفي خدمتها وفي الاهتمام الشخصي منه بتطبيقها هكذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والحمد لله الأمة تزخر بعلماء أمثالهم. فأقول أعود وأنبه مرة أخرى: الله الله في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول: إن عليه يمين ظهار وقعت منه في موسم الحج الماضي، ومن وقتها وهو يصوم الشهرين المتتابعين محاولا إتمامها حتى وصلت فوق 50 يوما، ولم يتمها حتى أفطر آخر مرة في 20 شعبان الماضي، ومن وقتها وهو يصوم، فهل يجوز له الجمع بين كفارة الشهرين وفريضة الصيام لشهر رمضان أثابكم الله؟ الصوم الواجب في هذه الحالة لا يتداخل معه صوم الكفارة. صوم الكفارة ينبغي أن يكون لوحده وبنية واحدة، صوم رمضان يقع الرمضان فقط. ولو صمت بهذه النية فإنه يقع الرمضان، لو صمت بنية أنه لغير رمضان لا يقع لا الرمضان ولا غير رمضان، لأنه مر معنا أمس أنه يجب التبييت نية الصوم لصوم الفرض، ويجب تعيين النية أيضا. نعم. ثابكم الله. يقول: هل يجوز لي التوقف عن صيام الشهرين بعدم الاستطاعة وأطعم مكانها 60 مسكينا؟ الاستطاعة إذا هذه يرجع لك وتقديرها، إذا رأيت أنه عليك مشقة عظيمة في الجمع بين الصوم وبين القيام بأمور معيشتك، ورأيت أن الصوم مؤثر، هذا أمر بينك وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تستطع فجعل الاستطاعة راجعة إلى المكلف، حينئذ انتقل للمرتبة الثانية. أما إذا كنت قادرا شابا قويا، كون الصوم يشق عليك، كل صوم فيه مشقة، لكن المراد المشقة التي لا تحتمل، نقول أجله إلى الشتاء مثلا، أجله إلى موضع آخر. لكن إذا لم يحصل شيء من هذا وعلمت من نفسك والله عالم منك هذا الأمر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أثابكم الله. يقول: حضرت إلى المدينة أول رمضان من القاهرة صباحا، وكنت متعبا من السفر، فأديت الصلوات بالسكن ولم أعرف اتجاه القبلة، فصليت مجتهدا، وفي آخر الليل وقبل الفجر أفادني الإخوة بأن القبلة كذا بعيدا عن القبلة بعض الشيء، فهل أعيد هذه الصلوات أم لا؟ أنت في المدينة، والإنسان إذا صار في قرية أو في مدينة لا اجتهاد، لأنه يستدل على القبلة بالمحاريب وبسؤال الناس، فأنت قد أهملت فعليك قضاء هذه الصلاة. نعم. أثابكم الله. يقول: أن عن القبلة شوي يعني ما هو لا، إذا كان انحراف الفقهاء يقول لا يضر انحراف يمين وشمال ما دام في الجهة. الآن هذه جهة القبلة، لو انحرفت قليلا أو قليلا على اليسار، لأنني في جهة ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا يضر. نعم. أثابكم الله. يقول: سئل أحد طلبة العلم عن رجل داعب زوجته بعد التحلل الأول فحصل له إنزال، فأفتاه هذا الطالب بقول ابن قدامة في المغني أن عليه فدية ألا وهي بدنة، فهل هذا صحيح؟ بعد التحلل الأول يراجعني نشوف من هو الذي يفتح. أثابكم الله. يقول: هل يجوز لبس واق للبرد فوق الإحرام للعمرة أثناء السفر، وذلك لشدة البرد؟ ماذا؟ لبس واقي للبرد فوق الإحرام. إذا لم يكن على قدر العضو، مثلا مثل الكوت مثلا أو البشت ونحو ذلك، لا أثر له. مثلا يجعل مثل الشيء الذي مثلا مفرش أو نحو ذلك ويلمه على نفسه، هذا لا أثر له ولا حرج فيه. أما إذا كان ملبوس فلا، لا يجوز إلا إذا كان محتاجا إليه فيلبسه عليه الفدية. أثابكم الله. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر في هذه الأيام؟ زكاة الفطر لا يجوز إخراجها إلا يوم العيد، ويجوز قبل ذلك بيوم أو يومين. أما قول الحنفية أنه يجوز من أول الشهر، من أول الحول، أو قول الشافعية يجوز من أول الشهر شهر رمضان، أو قول بعض الفقهاء من نصف رمضان، كل هذه الأقوال مخالفة للدليل، وكانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين. ثابكم الله. يقول: بعد إتمام مناسك العمرة أطوف بالبيت تقربا إلى الله تعالى، فهل يلزم بعد كل طواف صلاة ركعتين خلف المقام؟ نعم، كل طواف من سنته ركعتين. نعم. ما المدة التي يقضيها لكن لو واصل، بمعنى انتهى من السابع ثم جاء بسبعة أخرى، هل يجعل لكل في هذا الحقيقة بحث لأهل العلم، لكن لو جمع هذه الأطواف بركعتين فإنه كاف في حقه. نعم، يجمع الأطواف كلها لكل طواف ركعتين. نعم، لأن الحكمة أصلا أن يبين أنه ما طاف، يعني أن يعتقد أن هذا الطواف يوطن نفسه على الإخلاص لله جل وعلا، ويعلم أن هذا الطواف إنما شرع لإقامة ذكر الله، ولهذا شرع أن يكون في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. ثابكم الله. يقول: ما هي المدة التي يقضيها المعتمر في المدينة وبعدها يحرم من ذي الحليفة إذا كان المعتمر من مصر؟ ما هي المدة التي يقضيها المعتمر في المدينة وبعدها يحرم من ذي الحليفة إذا كان المعتمر من مصر؟ ليس هناك مدة، وتكرار العمرة في شهر لا حرج فيها إن شاء الله، وما قاله بعض أهل العلم بكراهة تكرار العمرة هذا قول لا دليل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة، ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الجميع.